بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وقد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله القياس. القياس هو أحد مصادر التشريع، وأرجأه المصنف رحمه الله لأنه من الأدلة المختلف فيها بالجملة، وإن كان جمهور أهل العلم على اعتبار حجيته، لكن كما سيأتي هناك من لا يرى حجيته، وبالتالي فهو ليس من الأدلة المتفق عليها. قال رحمه الله: القياس لغة التقدير، تقدير القياسات، سواء كان تقدير الوزن أو الكيل أو الطول. لذلك قال: لغة التقدير كقست الثوب بالذراع، وكذلك قست الكيل بالصاع، وقست الوزن بالكيلو ونحو ذلك. قال: والمساواة، فهذا معنى ثاني للقياس وهو المساواة. فتقول: قايست كذا بكذا، أي ساويته وجعلته متساويا. قال رحمه الله: وشرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع. هذا تعريف القياس اصطلاحا، حمل فرع على أصل، حمله عليه في ماذا؟ في حكم، أي إعطاء الفرع حكم الأصل بجامع جمع بينهما، كان هذا الجامع سببا لأن يعطى الفرع حكم الأصل. وقيل، وهذا تعريف ثان للقياس، مساواة فرع لأصل في علة حكمه. مساواة فرع لأصل في علة حكمه، أي حكم الأصل. والتعريفان متقاربان أو متساويان. قال رحمه الله: وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. يعني لا يتصور أن يوجد قياس لا يتضمن أحد هذه الأركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. قال: فالأصل النص، وقيل محله. الأصل هو المقيس عليه، وهو النص، أي الوارد في القرآن والسنة كما سيأتي بيانه. وقيل الأصل ليس هو النص، وإنما هو محله، أي محل النص، يعني المحل الذي وقع عليه الحكم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، إلى آخر الحديث. هل الأصل هو الحديث، أم الأصل هو الذهب والفضة؟ فمن قال الأصل هو النص فهو الحديث، ومن قال محله يعني إيش؟ الذهب والفضة. وعلى كل حال لا أثر لهذا الخلاف، فالخلاف لفظي، إن اعتبرت الأصل النص نفسه أو اعتبرته محل النص اللي هو ما وقع عليه الحكم مثل الذهب والفضة، فسيان لا خلاف يعني حقيقي بينهما. قال: والفرع ما عدي الحكم إليه، اللي هو حكم الأصل، عدي إلى الفرع، هو يسمى فرع. بالعلة، وهي فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم، أصل في الفرع لثبوت حكمه بها. العلة هي الجامع بين الأصل والفرع الذي أوجب إعطاء الفرع حكم الأصل. والعلة لها وجهان: بالنسبة إلى الأصل هي فرع، يعني الأصل اللي هو الحكم الأصلي المنصوص عليه، العلة فرع عنه. لماذا؟ قال لاستنباطها من الحكم. من أين أخذنا العلة؟ أخذناها من الحكم. أصل في الفرع لثبوت حكمه بها. الوجه الثاني للعلة من جهة الفرع هي أصل له، لأن حكم الفرع من أين أتى؟ أتى من العلة. فالعلة فرع من وجه، أصل من وجه. فرع بالنسبة للأصل لأنها إيش؟ ناشئة عنه، وأصل بالنسبة للفرع. واضح؟ طيب، فممكن أن تعاي بها، تقول ما شيء أصل لفرع وفرع لأصل، هي أصل لفرع وفرع لأصل. وخلى شوي يفكر لين يطلعها. قال والحكم والعلة تقدما، تقدم في أوائل هذا الكتاب في مقدماته معنى الحكم. إذا تذكرون الحكم لغة واصطلاحا وأنواع الحكم التكليفي والحكم الوضعي تقدم، كذلك العلة تكلمنا عنها في الحكم الوضعي تعريفها وأنواعها إلى آخره. ثم قال رحمه الله والاجتهاد في العلة إما بيان مقتضى قاعدة إلى آخره. الآن النظر الفكري والعقلي في باب القياس أين يكمن؟ يكمن في ثلاثة أمور: النظر العقلي أو النظر الفقهي في باب القياس يكمن في ثلاثة أمور: في تحقيق المناط، تخريج المناط، وتنقيح المناط، وسيأتي بيانها إن شاء الله. قال والاجتهاد في العلة إما بيان مقتضى قاعدة كلية متفق أو منصوص عليها في الفرع أو ببيان وجود العلة. هذا كله يسمى تحقيق المناط، يعنون له بتحقيق المناط. وما هو تحقيق المناط؟ أول شيء ما معنى المناط؟ المناط هي العلة، أخذ من المناط بمعنى الحديدة أو الخشبة التي تناط بها الأشياء أي تعلق. واضح؟ فالمناط هو مثل العلاق، مكون من خشب أو حديد أو نحو ذلك، تعلق عليه الملابس أو تعلق عليه الأكياس أو نحو ذلك، هذا يسمى المناط. سميت العلة مناطا لأنها تعلق عليها الأحكام، إذا انطبقت في حكم أو في وصف أو فعل معين أخذت حكمه، لذلك سمي مناطا. تحقيق المناط تعريفه هو إثبات علة حكم الأصل في الفرع، إثبات علة حكم الأصل في الفرع، أو تعريف آخر الاجتهاد في معرفة وجود العلة في أحد الصور. الاجتهاد في معرفة وجود العلة في أحد الصور. مثال: المعاملات البنكية المعاصرة تحتاج إلى تحقيق المناط، بحيث هل فعلا تحقق حكم الربا فيها أم لا. يعني الربا علة، وجود الربا علة لتنزيل الأحكام وهو التحريم. فالاجتهاد في معرفة هل هذه الصورة أو هذه المعاملة وهذا العقد تحقق فيه هذه العلة أم لا، هذا الاجتهاد وهذا التفكير يسمى تحقيق المناط. يعني عندنا هذه العلة، نبحث في أفعال الناس، في أفعالنا، هل تحققت هذه العلة أم لم تتحقق، هذا التفكير وهذا الاجتهاد يسمى إيش؟ تحقيق الملاط. وهو كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله 9 أعشار الفقه. تحقيق المناط 9 أعشار نظر الفقه، كما ذكر ذلك في كتابه أساس القياس، له رسالة نفيسة في القياس سماها رحمه الله أساس القياس، وذكر فيها القياس وأركانه وشروطه وتحقيق المناط وإلى آخره. ولما جاء في الحديث عند تحقيق المناط قال: وهو على التحقيق 9 أعشار نظر الفقه أو نظر الفقيه، لأن الفقيه يحتاج إلى نظرين: نظر في الحكم الشرعي، والنظر الثاني في الواقع، في تنزيل هذا الحكم على الواقع. تنزيل هذا الحكم على الواقع هو تحقيق المناط، وهذا هو الفقه، وهو أهم الفقه. لماذا؟ لأن الكتب لوحدها لا تستطيع أن تعطي أحكاما للواقع. هنا يأتي دور الفقيه الذي يعرف المناطات من كلام الفقهاء وينزله على وقائع البشر ووقائع الناس المعاصرة. هذا هو لب الفقه وتسعة أعشاره كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله. في مجمله نعم، يعني في أغلبه ومجمله ما في أحد يختلف أن الربا حرام، ولكن يختلفون هل هذا ربا ولا لا، هل تحقق وصف الربا في هذه المعاملة أم لا. لكن ما في، يعني لا يكاد أحد يصرح بأن الربا ليس محرما، بس هل هذا ربا ولا لا، هنا السؤال وهنا تحقيق المناط. طيب كيف يكون تحقيق المناط؟ قال: إما بيان مقتضى قاعدة كلية متفق أو منصوص عليها في الفرع، أن تبين أن هذه القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص عليها موجودة في الفرع. إذا بينت أن هذه القاعدة موجودة فهذا إيش؟ أنت حققت المناط. مثل ماذا؟ مثل كل مكيل إذا بيع بجنسه متفاضلا فهو ربا، هذه قاعدة كلية، كل مكيل بيع بجنسه متفاضلا فهو ربا. فإذا أثبتت أن هذه المعاملة فيها مكيل بيع بجنسه متفاضلا فقد أثبتت الربا وحققت المناط. واضح؟ طيب قال: أو ببيان وجود العلة، مو بالضرورة تكون قاعدة. العلة مثل الإسكار، الإسكار إذا أثبتت أن هذا المشروب أو هذا المطعوم فيه علة الإسكار وضحت وبينت وأثبتت ذلك فقد حققت المناط. ثم ضرب رحمه الله أمثلة فقال: نحو في حمار الوحش مثله، ومثله الكبش، فوجوب مثله اتفاقي، وكون الكبش مثله اجتهادي. ما معنى هذا الكلام؟ نحو يعني النوع الأول من أنواع تحقيق المناط اللي هو تحقيق وجود القاعدة، في حمار الوحش مثله، يعني في صيد المحرم، إذا صاد المحرم حمار الوحش فيجب عليه كفارة وهي إيش؟ مثله. هذا متفق عليه، لا لا لا خلاف فيه. لكن كون أن الكبش مثل الحمار هذا أمر اجتهادي، لذلك قال: فوجوب مثله اتفاقي، يعني وجوب مثل الحمار الوحشي في حال الصيد أمر متفق عليه، اتفاقي يعني متفق عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. لكن كون هذا الكبش مثل حمار الوحش هذا أمر إيش؟ اجتهادي. مثال آخر، مثال آخر، استقبال القبلة أمر فيه وجهان، وجه اتفاقي وجه اجتهادي. وجه الاتفاقي إيش؟ لا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة، قاعدة، هذا اتفاق. لكن الاجتهاد أن هذه الجهة هي القبلة، صح؟ فإثبات أن هذه الجهة هي جهة القبلة أمر اجتهادي في غالبه، ليس بالضرورة أن يكون، ممكن يكون يقين إذا شفت الكعبة، ما شفت الكعبة يبقى اجتهادي. فإثبات أن هذه الجهة هي جهة الكعبة أمر اجتهادي وهو تحقيق للمناط. ثم قال: ونحو الطواف علة طهارة الهر وهو موجود في الفأرة، يعني وهذا القسم الثاني اللي هو بيان وجود العلة، أن تثبت العلة. احنا عرفنا أن الهر ليست بنجس كما في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، ثم قال: إنها من الطوافين عليكم. وسيأتينا إن شاء الله طرق استنباط العلة بعد درس، إن شاء الله نكون الدرس القادم ندخل فيها. من طرق استنباط العلة النص، أن يذكر عقيب الحكم. فهنا واضح: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فعرفنا أن الطواف والمقصود بالطواف إيش؟ أن تدخل وتجي ولا تطرد إلى آخره. فالطواف علة، علة طهارة الهر وهو موجود في الفأر، إذن الفأر ليس بنجس وإنما هو طاهر. يقول: لكن هذا، يعني النوع الثاني، قياس دون الأول للاتفاق عليه دون القياس. يعني الأول أقوى، يعني وجود قاعدة تثبت أن هذه القاعدة موجودة في الفرع أقوى في إثبات الحكم من إثبات صفة واحدة فقط اللي هي العلة، اللي هي الطواف أو الإسكار أو نحو ذلك. لأن هذه القاعدة متفق عليها ومتفق على وجودها في الفرع، العلة لا ممكن يناقش وممكن يعني يؤخذ فيها ويرد، فلذلك قال هنا إنها أدنى. ويسميان تحقيق المناط، يسميان تحقيق المناط. ثم قال رحمه الله، وقد شرع في بيان تنقيح المناط، قال: أو بإضافة العلية لبعض الأوصاف المقتننة بالحكم دون غيره. ويسمى تنقيح المناط كوطء الأعرابي في رمضان دون كونه أعرابيا ونحوه. الآن قد يقترن بالحكم عدة أوصاف تترتب على إثرها الحكم، أو يترتب على إثرها الحكم. هذا النوع الثاني من أنواع النظر والاجتهاد، مثل حديث الأعرابي الشهير، قال: جاء أعرابي وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما مالك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. وفي بعض الروايات أنه كان يصيح ويعني يلطم أو يعني يحث التراب على رأسه إلى آخره. الآن هذه القصة، قال له النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: صم 60 يوما. قال: وهل يعني هل أدخلني في هذا أو كذا إلا الصوم؟ قال: أطعم 60 مسكينا. قال: أو على أفقر منا يا رسول الله؟ إلى آخر. المهم أن هذا الحكم وهو وجوب الكفارة أتى عقب موقف ضم عدة أوصاف. أولا أنه رجل وليس امرأة، ثانيا هو أعرابي، ثالثا قال هلكت، رابعا كان قال وطئت زوجتي، طيب الأمة تدخل ولا لا؟ خامسا ممكن يكون طويل، سابعا قصير، كل الأوصاف. عملية تنقيح المناط هي أن تلغي الأوصاف غير المثبتة للعلة، إلغاء الأوصاف غير المفيدة في إثبات العلة. وهي يعني الأوصاف هذه المقترنة كما قال الغزالي ثلاثة أنواع: أوصاف يجزم بعدم دخولها مثل الطول والقصر والشكل والاسم وكونها أعرابي أو غير أعرابي، هذا متفق على أنه إيش؟ لا اعتبار لها، صح ولا لا؟ وأوصاف يجزم بدخولها مثل الوطأ، يعني واضح أنه يدخل في وأوصاف فيها خلاف أو تحتمل الأمرين مثل كونه رجل. طيب هل لو كانت امرأة يدخل فيه الحكم ولا لا؟ لذلك فيه خلاف بين العلماء. هل كونه وطئ وأفطر بالوطئ يأخذ نفس الحكم أم يدخل فيه غير الوطئ مثل الأكل؟ لذلك تجد فيه خلاف، بعض العلماء يوجب الكفارة حتى على من أكل. فهذا التفكير وهذا الاجتهاد بإلغاء أو إثبات الأوصاف المثبتة للعلية أو المفيدة للعلية يسمى إيش؟ يسمى تنقيح المناط، مأخوذ من التنقيح اللي هو إزالة إيش؟ ما لا يعني حاجة له. تنقيح الشجر أي أن تزيل وتلغي الأغصان الزائدة وتشذبها. تنقيح الكتاب يعني إيش؟ تصحيحه وإزالة الأخطاء وإثبات الصواب. تنقيح المناط أي أن تلغي الأوصاف التي لا تفيد في العلة، لا تفيد العلية. لذلك قال أو بإضافة العلية، يعني العلية يعني الحكم على الوصف بأنه علة، لبعض الأوصاف المقترنة بالحكم دون غيرها، يعني دون غير هذه الأوصاف، ويسمى تنقيح المناط كوطء الأعرابي في رمضان دون كونه أعرابيا ونحوه، يعني كونه طويل كونه قصير كونه كان يبكي أو ما كان يبكي، كان يلطم أو ما كان يلطم، كل هذه لا تأثير لها في الحكم. يقول الغزالي تنقيح المناط له ركنان: الأول إسقاط ما لا مدخل له في الاقتضاء عن درجة الاعتبار، يعني إلغاء. الثاني إظهار ما له مدخل في الاقتضاء حتى يحفظ في الاعتبار فلا يسمح بسقوطه، يعني نفي وإثبات، نفي الأوصاف التي لا مدخل لها بالاعتبار والمحافظة وإثبات الأوصاف التي لها مدخل في الاعتبار. ثم قال رحمه الله: أو بتعليق حكم نص الشارع عليه غير متعرض لعلته على وصف بالاجتهاد، ويسمى تخريج المناط. هذا النوع الثالث وهو تخريج المناط. ما معنى تخريج المناط؟ تخريج المناط هو الاجتهاد في استخراج علة الحكم بمجرد إبداء المناسبة من ذاته بالاجتهاد، لا بنص ولا بغيره. يعني يذكر حكم وبعده يذكر عفوا وصف وبعده حكم، ثم يعمل الإنسان عقله في ما هي العلة في هذا الحكم. قال: ويسمى تخريج المناط كأعيان الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء إلى آخره. وليس في الحديث نص على علة الربا، صح؟ لذلك اختلف الفقهاء اختلافا واسعا في علة الربا، فمن قائل العلة هي الطعم، ومن قائل هي الاقتيات والادخار، ومن قائل هي الكيل والوزن. تفكيرهم هذا في استخراج العلة يسمى تخريج المناط. تخريج المناط. نعم. بالضبط. تنقيح الأوصاف مذكورة تتزاحم، فأنت إيش؟ تحذف وتلغي ما لا داعي له أو ما لا فائدة فيه وتثبت الباقي. التنقيح التخريج أن لا يذكر وصف أصلا. الذهب بالذهب ربا بس، حكم على عين معينة. طيب، فأنت تخرج العلة من هذه العين، إيش احتوت عليه هذه العين من صفات جلبت لها هذا الحكم. تقول الوزن أم الثمنية أم بالنسبة للأصناف الأربعة الكيل ولا الطعم ولا الادخار والاقتيات إلى آخره. هذا الفرق بين التنقيح والتخريج. نعم. هو يعني شبيه به جدا، يعني يكاد يكون أحد صوره، يعني أحد صور الصبر والتقسيم كما سيأتي. نعم. ثم قال رحمه الله: ويجوز التعبد به عقلا وشرعا خلافا للظاهرية والنظام. هنا بعد أن انتهى من أنواع مجالات النظر إن صح التعبير الفقهي في القياس، رجع إلى حكم القياس فقال: ويجوز التعبد به، أي بالقياس. إذا حكم على شيء بالقياس هل يتعبد به أم لا؟ قال: يجوز التعبد به عقلا وشرعا. لا مانع عقلا من جواز التعبد به ولا شرعا كذلك. قال: خلافا للظاهرية. وتعلمون طبعا الظاهرية أبرز وأوضح ما مقالاتهم نكر إنكار القياس ونفي القياس. وإن كان طبعا ليس كل قياس هم ينفونه، هم ينفون القياس الظني، لكن قياس الأولى وبعض أنواع الأقيسة يثبتونها. والنظام كذلك، النظام هو أبو إسحاق النظام الشهير المعتزلي، أحد رؤوس المعتزلة، تنسب إليه فرقة من فرق المعتزلة تسمى النظامية. نعم. ويقول: وأومأ إليه أحمد. يعني هناك قول عن الإمام أحمد يفهم منه نفي القياس، وهو إيش هذا القول؟ يقول أحمد رحمه الله: يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين، المجمل والقياس بس. يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين، المجمل والقياس. لكن إيش قال بعدها؟ قال: وحمل على قياس خالف نصا. كلمة الإمام أحمد هذه ليست على إطلاقها، فقد حملت وقد حملها على ذلك جملة من الأصحاب، منهم القاضي أبو يعلى في كتابه العدة، وكذلك ابن عقيل في كتابه الواضح، وجمع من الحنابلة لما نقلوا كلمة الإمام أحمد هذه هنا قالوا: ويحمل ذلك على القياس الذي خالف نصا، وليس على كل قياس، بدليل أن الإمام أحمد رحمه الله من أصوله القياس وقد قاس في مسائل كثيرة. قال: وهو واجب شرعا، يعني ليس فقط جائز بل هو واجب، لأن إهمال القياس فيه جمود وفيه عدم مواكبة للمستجدات العصرية. لو أنت ما تقيس كيف ستعطي أحكاما للمستجدات المعاصرة وما أكثرها في كل المجالات. ثم قال رحمه الله: الأصل شرطه ثبوته بنص أو اتفاق الخصمين. طبعا سبقا عرفنا أن أركان القياس أربعة: أصل والفرع والعلة والحكم. بدأ بالأصل وذكر له ثلاثة شروط حتى يصح القياس عليه، لابد أن يتوفر فيه ثلاثة شروط. أول هذه الشروط: ثبوته بنص أو اتفاق الخصمين. ولو ثبت بقياس. يعني الأصل الذي أريد أن أقيس عليه لابد أن يكون قويا يتحمل أن أقيس عليه. وكيف يكون قويا؟ إما أن يكون ثابتا بنص، يعني بآية أو حديث، أو يجوز أن تقيس إذا أردت أن تحتج على خصم، على شخص تريد أن تثبت له الحكم بالقياس، لا مانع أن تقيس على فرع أنت وخصمك قد اتفقتم عليه ولو لم يثبت بنص، لأنه متفق معك على أن هذا الحكم كذا، أنه حرام أو واجب أو مستحب. طيب، فيجوز طالما أنك اتفقت أنت وإياه عليه، يجوز أن تجعلوه نصا، عفوا أصلا، وتقيسوا عليه ولو ثبت هذا الأصل بالقياس، ما في مانع. مثال: الأرز، أرز نحن نسميه العيش، ليس منصوصا عليه، صح، في أنه ربوي، أليس كذلك؟ فقال بربويته بعض العلماء ولم يقل به بعض العلماء. فإذا ما اختلفتم على الأشنان مثلا، وهو شبيه بالأرز، مع رجل أنت وإياه قد اتفقتم على ربوية الأرز، لأن الأرز هذا ليس منصوصا عليه مقيس، لكن اختلفت أنت وشخص في ربوية الأشنان، وقد اتفقتم قبل ذلك على ربوية الأرز، هل يصح أن تحتج عليه بربوية الأشنان قياسا على الأرز؟ جواب: نعم، لا يصح، لأنه إيش؟ هو متفق معك على ربوية الأرز، فلا يصح أن يقول لك لا تقس على الأرز لأنه ليس منصوصا عليه. قل: لا، يصح أن أحتج بالقياس أمامك فقط. ليش أمامك فقط؟ لأنك أنت موافقني أن الأرز حرام ربوي، عفوا، أن الأرز ربوي، فلا مانع أن أقيس احتجاجا عليك بربوية الأرز وأقيس عليه ربوية الأشنان. لكن لا يصح لي أن دون أن أناظر أحدا أن أحتج بربوية الأشنان قياسا على ربوية الأرز، واضح؟ لذلك قال هنا: ثبوته بنص، هذا إذا كنت أردت أن تستأنف الحكم لا أن تحتج على أحد، تذكر يعني تؤلف في الفقه أو نحو ذلك، أو اتفاق الخصمين ولو ثبت بقياس. قال: ولا يصح إثباته بقياس على أصل آخر. يعني طبعا هنا عبارة فيها نوع من الغموض شوي. لا يصح إثباته، يعني إثبات الأصل، بقياس على أصل آخر، الذي فهمته والله أعلم، والأمر يحتاج إلى تحرير، أن الأرز أنت وإياه قد اتفقتم على حرمته، على ربويته عفوا، لكن أنت أثبتت ربويته بأصل وهو أثبت ربويته بأصل آخر. مثال: أنت حنبلي والأرز مكيل، فعندك أن الأرز إيش؟ مكيل، فهو ربوي، ومالكي يقول الأرز مطعوم ومدخر، فأثبت ربوية الأرز بالكيل بالطعام والادخار، فقد اتفقتما على ربوية الأرز لكن اختلفتما في الأصل. هنا يقول: لا يصح أن تجعل هذا الأصل المقيس عليه تجعله أصلا ولو اتفقتم على حكمه، لأن القياس بينك وبين صاحبك مختلف، أنت قسته على أصل أنه مكيل وهو قاسه على أصل أنه مطعوم. هذا ما ظهر لي من معنى العبارة والله أعلم. ثم قال: وقيل يشترط اتفاق الأمة عليه، يعني في قضية عدم ثبوت الأصل بنص، يقول ما في مانع أن لا يكون ثابتا بنص، لكن لازم يكون متفق عليه بين الأمة، يعني بإجماع. يعني هذا القول الثاني لا يجوز أن تقيس على أصل اتفقت أنت وخصمك عليه واختلف فيه آخرون، ما يصح في هذه الحالة، لا يصح. ثم قال رحمه الله: وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع، وهذا الشرط الثاني من شروط الفرع، ألا يتناوله دليل الأصل، لأنه إذا تناوله دليل الأصل أصبح إيش؟ أصبح فردا من أفراد العام ولم يعد مقيسا عليه، لم يعد فرعا، لم يعد عفوا مقيسا، واضح؟ طيب، ألا يتناول دليل الأصل الفرع. قال: وكونه معقول المعنى، وهذا الشرط الثالث، يعني الأصل لابد أن يكون معقول المعنى، فلا يصح أن يكون الأصل غير معقول المعنى، وغير معقول المعنى يسمى المعدول به عن سنن القياس، المعدول به عن سنن القياس. والمعدول به عن سنن القياس نوعان: النوع الأول أن يكون غير معقول المعنى، أن يكون غير معقول المعنى، وهو قسمان: القسم الأول أن يكون مستثنى من قاعدة عامة، مثل شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، فإنه جعلت شهادته بشهادة رجلين، والقاعدة العامة أن شهادة الرجل بالرجل، طالما أنه عدل به عن القاعدة العامة فلا يجوز أن يقاس عليه. فلا يأتي واحد مثلا يقول: والله أنا أشوفك أنت صادق وأمين جدا ما شاء الله، فراح أخلي شهادتك مثل شهادة خزيمة بن ثابت قياسا على خزيمة، لا ما يصير، واضح؟ أو أن يكون غير معقول المعنى أو ما يسمى بالتعبدي ابتداء، ليس معدولا به عن سنن القياس، كالمقدرات الشرعية، المقدرات الشرعية كأنصبة الزكاة، زكاة الإبل، زكاة الغنم، زكاة الذهب، وكالحدود الشرعية، حد السرقة، حد الزنا، لا يقاس عليه. النوع الثاني، طبعا النوع الأول قلنا غير معقول المعنى وفيها قسمة، النوع الثاني ما شرع ابتداء ولا نظير له، يعني حكم فرد هكذا لا نظير له، مثل رخص السفر، قصر الصلاة، ما يصير نقصر الصيام مثلا أو نقصر شيء آخر، يعني هذا خاص بالصلاة إلى آخره. وعلى كل حال غير معقول المعنى يسمى بالإجمال الأحكام التعبدية، الأحكام التعبدية. إذن تلخص لنا أن الأصل فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون ثابتا بالنص أو متفقا عليه على خلاف بين الخصمين أو متفقا عليه في عند الأمة جميعا. الأصل الشرط الثاني ألا يتناول دليل الأصل الفرع، وهذا الشرط للأمانة ممكن أن تجعله شرط في الأصل وممكن تجعله إيش؟ شرط في الفرع، واضح؟ ممكن تجعل شرط في الفرع أن لا تكون الفرع هذا يتناوله، والأمر إن شاء الله لا أثر له كبير. الشرط الثالث أن يكون الأصل معقول المعنى ليس تعبديا حتى يمكننا أن نقيس عليه. كيف؟ صحيح. أي لا، هو يقصد أن يتقيس على الأصل هذا، تنسى الأصل القديم. يعني الأرز هذا اتفقنا على أنه ربوي، فيقول لك هل يجوز أن أأخذ الأرز هذا وأقيس عليه أم لا يجوز؟ انسى أصل الأرز، يعني لا نتجاوز الأرز ونقيس على أصله. أيه بالضبط، هنا بالضبط، هنا أنت بإمكانك أن تلغي الأرز وترجع للأصل المباشر. لكن الإشكالية وين؟ الإشكالية في إذا لم يتفق معك، يعني هو أنت متفق معه على النص الأول لكن هو ليس متفقا معك على الحكم، فما يرى أن الأشنان محرم أو ربوي وأنت ترى، فتقول طيب انسى الأصل، أنت مو متفق معي أن الأرز حرام أو ربوي، يقول لك طيب قيس على الأرز انسى الأصل. يعني هو من باب التنزل، الأصل أنت تعرفه اللي هو الحديث، ومع ذلك لم يسعفك ذهنك لأن تجعل الأشنان مقيسا عليه، مقيس على هذا الأصل، لكن الغريب أنك قست عليه الأرز، فانسى الأصل هذا وتعال خلنا نمسك الأرز، قس على الأرز على الأقل، هذا هو مقصودهم. نعم والله أعلم. قال الفرع شرطه، الفرع كذلك له ثلاثة شروط. أولا مساواة حكمه حكم أصله، أن يساويه، يعني تتحقق فيه العلة، تحقق فيه المناط، أن يساوى في حكم أصله فيتحقق فيه المناط، مثل قياس المثقل بالمحدد بالنسبة للقياس، بالنسبة للقصاص عفوا. الآن النص وارد بالمحدد، لكن هل المثقل يقاس عليه؟ الجواب نعم يقاس عليه لمساواته له، فهذا يقتل وهذا يقتل. اثنين وكونه شرعيا لا عقليا، كون العلة والقياس هذا شرعي، يعني الحكم المترتب عليه حكم شرعي وليس حكما عقليا، كونه شرعيا لا عقليا. وفي اللغوي خلاف سبق، سبقا عرفنا هل في اللغة قياس أم ليس فيها قياس، هذا كلام سبق بيانه. لكن من شروط الفرع حتى يعطى الحكم أن يكون الفرع شرعيا، مسألة شرعية تريد أن تعطيها حكم شرعي، واجب محرم مكروه مباح، وليس حكم عقلي جائز وممتنع. قال ووجود علة أصله فيه ظنا، يعني أن تكون العلة التي هي مناط الحكم موجودة فيه ولو ظنا، يعني طبعا إذا وجدت يقينا كان بها الحمد لله، لكن أقل الإيمان صح التعبير أن توجد فيه ظنا. وشرط قوم، يعني إضافة على ما ذكر، تقدم ثبوت الأصل على الفرع، أي في التاريخ، يعني هذا شرط مختلف عليه إن صح التعبير، تقدر تقول مختلف فيه، هل لا بد أن يكون الأصل سبق الفرع أم لا، أم ممكن أن يكون بعده؟ قال والحق اشتراطه لقياس العلة دون الدلالة، يعني يشترط لقياس العلة تقدم المعلول، طيب تقدم العلة عفوا على المعلول، أما الدلالة فلا يشترط لها تقدم الدليل. يعني الآن عندنا العلة، العلة توجب الحكم فلا بد أن تتقدم على المعلول، لكن الدلالة ليس بالضرورة، لأنها ليست هي التي توجب المدلول، هي تدل عليه فقط. مثال المصنوعات والمخلوقات دليل على وجود الله، هل تقدمت المدلول عليه وجود الله؟ الجواب لا، هي تأخرت عنه. فالدليل قد يسبق وقد يقارن وقد يتبع المدلول، أما العلة فلا يمكن أن تتبع المدلول لأنها هي موجبة للحكم وليست دالة عليه. واضح؟ يعني ما يصير أحد يقيس الخمر هذا فيه خمر أو فيه إسكار دون أن يثبت أصلا حكم العلة أن الإسكار محرم ونحو ذلك. فهذا هو التحقيق في هذه المسألة. بقي العلة وشروطها إن شاء الله هذا سنأتيه في الدرس القادم بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.